السلام عليكم. اليوم القصة على لسان دكتورة عراقية من أهل الموصل، أوجه لها تحية. تذكر قضية تقول أنا 20 سنة جلست أفكر في هالموضوع إلى أن اكتشفت الحقيقة بعد هالمدة الطويلة هذه كلها. اسمع السالفة. تقول أنا كنت عايشة في مدينة اسمها بعشقة، مدينة تابعة للموصل، هي على أطراف الموصل يعني. تقول أيامها أنا عمري يعني تقريبا 21 سنة 22 سنة، وكنت متزوجة وعايشة في إحدى الشوارع هذه، بيوت بسيطة جدا صغيرة ومفتوحة على بعض، يعني الخصوصية فيها كانت نسبتها بسيطة لدرجة أن لو أحد يطبخ أي أكلة في البيوت اللي حوالينا نقدر نميزها من الرائحة على طول، توصل الصوت يوصل، أي حركة غريبة في الشارع أهل الحارة أو الفريج هذا كله يدري في الموضوع. القصة مو هني، القصة عن امرأة غريبة، غريبة الأطوار، اسمها أم أياد. أم أياد في ذاك الوقت كان في عام تقريبا 2004، يعني قبل 19-20 سنة من الآن. أم أياد هذه أم أيتام، عندها 9 من الأبناء، 3 أولاد و6 بنات، زوجها متوفي. لكن هذه ما تقول إنها مرة مكسورة وعندها أيتام وتكسر الخاطر، لا، مرة قوية عن 100 رجال، سليطة اللسان، قشرة وقحة ما تخلي لا صغير ولا كبير، لدرجة تقول أذكر موقف لها يعني أن في 3 من الشباب كانوا في نفس الشارع واقفين وهي جالسة عند الباب وتسمع واحد فيهم يقعد يسولف مع أصحابه، يقول يعني يتكلم عن شجاعته وعن قوته وعن بطولته وكذا، وتقوم هي من وكاحتها ولعانتها وتروح تمسك هالرجال هذا وتضربه ضرب حتى أصحابه ما قدروا إن يفكونه من إيدينها بدون أي مقدمات، اكسرت رجل فقط علشان هو قال إن أنا قوي ولا أنا قاعد يمدح نفسه، وقالت لي يلا أبي إذا أنت زلمة يعني تعال بس قابلني مرة ثانية. شالوا أصحابه ودوه المستشفى، مرة مجنونة مو صاحية تدور الشر، وصاروا أهل الحارة والشارع اللي هم فيه الكل يتودد لها ويعاملها أحسن معاملة علشان يفتكون من شرها، حريم ورجاجيل مبتلشين فيها. طبعا هي قصيرة لكنها متروسة وسميرة وما فيها ذرة جمال، ما تقول مرة، تقول كأنها بكمون، مرة صاحبة مشاكل والكل يتعوذ منها، لكن مجبورين يسايسونها علشان لا تجي عليهم. شنو شغلتها؟ تبيع جيمر، تسوي جيمر وتطلع الساعة 4-5 الفجر وتروح تبيعه في أحد الأسواق القريبة، ترجع للبيت الساعة 9 الصبح، 9-10 الصبح هي راجع البيت، وطول النهار بس تفرفر فيها الشارع من بيت البيت تدور الطلايب والمشاكل، لكن ما تلقى من أهل الشارع إلا التعامل الطيب علشان بس يفكون راسهم موجع الراس هذا من المشاكل اللي هي تسويها. هالدكتورة تقول أنا كنت أشوفها وعرف مشاكلها وانها مره صليطه لكن انتبهت في احد الايام انها شلون تروح للسوق، شلون تاخذ اغراضها، والجيمر، الجيمر اللي هو قشطه منتجات الالبان يعني تسويه وتبيعه. فكانت تروح عن طريق شاب كان اذا وقف عند باب بيت ام اياد ونزل ينزل بكامل اناقته، ولد وسيم طول بعرض شنب ولابس هالجاكيت والساعه والخاتم مرتب والعطر يشمه سابع جار، يجي بكامل زينته كأنه معرس الليلة، يجي يوقف سيارة وسيارته حديثة يعني عنده جيب، ويشيل أغراض أم أياد يحطها في صندوق السيارة من خلف، وياخذ أم أياد ويوديها للسوق الساعة 9 الصبح يرجعها للبيت. تقول أنا مستغربة هذا منه اللي يشوفه يهاب هالرجال هذا، من شكله من كشخته من هذا يعني جاي معقولة من فجر الله علشان يوصل أم أياد هذه صاحبة المشاكل يوديها للسوق ويرجعها الساعة 9 يوميا؟ صرت تقول راقبة كل يوم على نفس هالحال، لكن من يتجرأ ويسأل أم أياد عن هالرجل هذا؟ تفضح فضيحة العالمين، الكل اللي يشوف وساكت. تقول طبعا أم أياد مزاجها، اليوم تبي تتعلل عند فلانة ولا تبي تتعلل عند الجارة الثانية ولا الثالثة، كل وحدة تجيها أم أياد تقولها بتعلل، تقولها حاضر، تقوم تجهز لها الشاي والقهوة والمكسرات والحلو غصبا عليه، بس تخاف انها تردها وتقوم تسوي لها مشاكل. كانت تجي عند الدكتور، الدكتور قبل اصير دكتورة طبعا، تقول انا كنت اصلا مبسوطة على ام اياد، ليش؟ انا زوجي عسكري ويغيب باليومين ثلاثة، وزوجي اصلا لانه كان يعرف ان هذه ام اياد زلامية يعني كأنها رجال، وكان يوصي ام اياد علي، يقول لها دير بالك على زوجتي، وزوجتي صغيرة ووحيدة وأنا رجل عسكري، وأم أياد تقول له حاضر، ويعطيها بعد يعني يعطيها يبخششها يعني يعطيها فلوس، يقول لها دير بالك، تقول له حاضر أفا عليك بس. أو فعلا كأنها شركة حراسة، أي شيء تبي هالمرة هذه الدكتورة خلونا نسميها مريم، أي شيء تبي تجيها أم أياد. فتجي تعلل عندها مرة، تدري أن زوجها غايب في الدوام محجوز ولا عنده شفتات، تعلل عندها لين الساعة 12 واحدة بالليل وتمشي ترجع لبيتها، وبيتها قريب. وهذه مريم اللي هي الدكتورة تسأل أم أياد يعني عن ضحك وكذا، تقول لها أم أياد والله أنا في سؤال ببالي وخايفة أسألك إياه، يعني أخاف تزعلين مني ولا. قالت لا بالعكس قولي شنو فيه. قالت لا خلاص يعني، قالت لا سأليني عادي أكيد يا أم أياد ما تزعلين. قالت لا ما أزعل، ليش أزعل؟ قالت هذا الشاب اللي يمر عليك بهالسيارة الكشخة وبهاللبس وهالعطر وهالمزيون هذا الولد، هذا شنو يقرب ليج يصير ليج شنو قصته؟ وتلتفت عليها أم أياد قالت لها ليكون عينك عليه، والله لا أمسكك وقطعك قطع، تفهمين ولا لا؟ وهذه اخترعت. قالت لها بنت الحلال أنا مو قصدي، لا ليش، الحمد لله أنا مرة شريفة عفيفة نظيفة، أنا أقصد أشوف الرجال هذا يعني يمر عليك وكامل زينته وهالكشخة ويجي ياخذك. يعني انت شايلة جيمر واغراض بسيارته ويوميا يجي الفجر ويرجعك الصبح. فبغيت اسأل يعني اخوك ولا هي؟ تقول طبعا كنت مستبعد ان اخوها هذا ولد شاب مزيون وهذه يعني فرق ما فيها جمال هذه كلش. فصار فيني فضولة بعرف. قالت لي خلاص سكر الموضوع لا تسولفين ابد. قالت لا راحتك ام اياد انا مو قصدي والله. تفضل شربي شاي شربي. يوم الايام تقول انا بغيت اشتري اغراض من السوق، فزوجي اعطاني فلوس وقال لي روحي مع ام اياد. ام اياد هذه حراسه. فقالت لي ام اياد بنروح للسوق. قالت يلا، وابي اشتري قطع خام وابي اشتري وابي خياطه اذا تعرفي. قالت افا عليك عندي لك خوش خياطه. وفعلا ودت السوق واشترت وراحت للخياطه. وبعد ما انتهوا من السوق وهم راجعين قالت ام اياد للمريم لحظه هذا بيت صديقتي خلينا نمر عليها. قالت لها يلا اوكي. تقول انا حتى كنت شايله بيدي ولدي صغير يعني، والبيت قريب، وتقول بسلم على صديقتي. قلت يلا اوكي. فضربت الباب ودخلنا. ولا هالمره هذه اللي هبت فينا وشالتنا شيء. يا هلا يا مرحبا حياكم الله تفضلوا. والوقت كان يعني قريب الظهر. اسوي لكم غدا؟ قلنا والله ابد. لا والله قلنا نشرب شاي عندك ونمشي. لا والله. تقول لكن يا ابو طلال هالمره هذه يسمونها رماده. ليش؟ ابو طلال البنت رماده اللي دخلنا عليها ببيتها رافعه شعرها فوق مسويه يسمونه ذيل الحصان من فوق. ولو تشوف الشعر والطول والجمال والرقه وهالانوثه وفوق هذا عينها لونها رماديه الحلوه هذه من الالوان العيون النادره، لذلك يسمونها رماده على لونها الرمادي. هي اسمها ثاني لكن يسمونها رماده وراحت عليها رماده. تقول والله اني انذهلت من جمال رماده. وجلست عندها شوي وصارت تحلف علينا والله يخليكم وزوجي مو هني وتعالوا تغدوا وخذوا راحتكم. قال لا والله نبي نمشي. تقول طلعنا من عندها وانا اسولف مع ام اياد. ايش قصتها ام اياد؟ يعني اشوف انها تسولف او تحتك دائما مع الصغار، يعني اللي كانت بعمري. ام اياد اكبر مني بعمري وهذه رماده فانا صار فيني فضول. فقول لها يا ام اياد منو هذه؟ قالت لا هذه صديقتي. قالت صديقتك يعني شو عرفت؟ يعني فرق العمر كبير بينك وبينها. وبعدين ام اياد هذا البنت شنو حلوه ما شاء الله، شنو هالزين، شنو كذا، وليش يسمونها رماده؟ يعني كل هالجمال ويسمونها رماده؟ هي في بالها رماده الرماد يعني. قالت لا رماده لان عيونها رماديه اللي هو نفس الرصاص يعني رماديه، عشان كذي يسمونها رماده. قالت اي والله رماده. قالت هذه لها قصه طويله عريضه. الليله اجي عندك اتعلل نسهر مع بعض واسولف لك عن رماده. قالت اوكي. وتقول بالليل وانا اجهز هالشاي وهالقهوه المكسرات قلت هالمره عاد بخلي ام اياد تقول لي كل اسرارها. ام اياد هذه صندوق اسود لي بلاوي كثيره تحصل في المدينه عندنا. تقول ابي استمتع بالوقت ولا هذه جاية أم أيهات وتجلس عندي وسوالف أنا وياها. قلت لها زين يا أم أيهات لا تنسين تبي تقولي لي اليوم قصة رمادة. قالت تدرين هذه رمادة من زوجها؟ قالت والله لا ما عرفني بزوجها. قالت هذا زوجها خليل، خليل الشاب اللي انت سألتيني عنه اللي يجي ياخذني يوميا علشان اروح ابيع الجيمر ويرجعني الصبح. قالت والله انهم لايقين على بعض، رمادة جميلة وهذا مملوح وسبحان اللي جمعهم. قالت لا تستعجلين سمعي القصة. أول شيء بقولك شنو قصة خليل، والقصتين مرتبطين في بعض. خليل هذا عشيقي، نعم أم أياش قاعد تقولين؟ قالت نعم. شفت هذا الشاب المزيون اللي هذا عشيقي ويموت فيني. هذا كان يعمل مثل توصيل بعد ما تقاعد من العسكرية، أو كان من على أيام صدام يعني، وطلع وصار ما عنده شغل، فصار يعني مرات رزق الله يوصل بسيارته. فشافني مرة عشر وأنا راجع من السوق وركبني معه إنه يوصلني يعني بأجرة، وصرت أسولف له إن أنا يوميا أطلع الفجر وأرجع الصبح وكذا. قال لي خلاص أنا أوصلك كل يوم وتعطيني أجرة. قلت ما في مشكلة بس تجي موعدك. قال أوكي. وصار كل يوم يجيني الفجر ويرجعني الصبح، يوديني الفجر ويرجعني الصبح، وشوي شوي فاتحني بحبه لي. أنا كنت مذهولة ومصدومة، أنا عارف نفسي أنا حتى المرحوم يعني نعمة على عينه وخذاني، هذا الوسيم الشبي فيني. اعتقدت انه في البداية يضحك، لكن لا، جربته في كثير مواقف، يموت فيني وعشقني عشق غير طبيعي، وانا مبسوط اصلا. انا وين احصل واحد بهالجمال يعني؟ لكن انا عندي عيال ماني فاضية. فصارت علاقتنا حب وانا ودي اسمع سوالف حب، ومشيتها معاه. تطور الموضوع صار يوديني لبيته، البيت فاضي، واستمرينا على هالحال 5 سنوات. اخلص من السوق يوديني بيته ننبسط ونرجع، وصرت احترمه واخاف منه واسمع كلامه ويمنعني اني اروح اي مكان الا باذنه. يغار علي يموت علي. هذه الدكتورة طبعا مذهولة ومصدومة. هذاك الولد الوسيم يغار عليك انتي؟ انت الكل يفتك من شرك. شلون ساحرته؟ شو مسويت له؟ قالت انا ما كنت عارفة شنو سر تعلقه فيني، لكن انا مبسوطة. ولا فاتحت عن ظروفه الاجتماعية، أنا شبه ظروفه مبسوطة معاه وعايشة حياتي مع عيالي وأبيع ويوصلني ببلاش ويصرف علي ويدفع لي وأنا عايشة. يوم الأيام أخذني البيت، لما دخلنا من نفس الكراج دخل السيارة داخل البيت وسكر باب الكراج، ولا هذه البنت اللي طالعة تستقبلنا. أنا خفت وانصدمت، اللي هي منو؟ رمادة، وترحب والوضع عندها عادي ولا كأني أنا مع زوجها. هني فهمت إن هذا متزوج، لكن أنا ما شفتها من 5 سنوات. ما في وقت إني أسأل أو إني أقول شيء، أنا خفت وكنت أطلع برا البيت، لكن لما شفت ردة فعلها الغريبة وترحب فينا وعادي عندها ويا هلو، هني أنا يعني ظليت بس أنتظر شنو النهاية. ودخلنا في البيت وصارت تركض هي للمطبخ تجيب هالعصير تجيب هالمكسرات فأنا التفت على خليل أقول له يا خليل هذه منو؟ قال هذه زوجتي. شلون زوجتك؟ يعني لا تفضحنا لا تسوي لي مشاكل. قال لا تخافي. تقول في طبعا لقطة أنا ما راح أذكرها لكم، دخلنا غرفة النوم وبعدين راح نادى على رمادة، وأنا مذهول إنه شل جرأة اللي عنده إنه مو خايف من زوجته، وشلون زوجته ساكتة الآن يعني، أو يمسك زوجته قدامي يعني وأنا جالسة، أو يضربها ضرب ضرب ضرب ضرب خلى الدم يطلع من كل مكان منها، كسرها تكسر لدرجة إني أنا خفت إني تموت بإيده وإني أتورط في جريمة قتل، خذيت ملابسي وهربت من عنده ورجعت البيت، وأنا طول اليوم وأنا أفكر بهالقصة ماني فاهمة شيء. اليوم الثاني جاء عندي وخذ أغراضي اللي هو الجيمر عشان أوديه للسوق أبيعه، وركبت معاه وأنا خايفة، صرت أخاف من هالرجال، ما له أبدا شخصية واضحة، لكن ما تسولفت وياه ولا تكلمت من خوفي منه. وداني السوق ورجعني، واليوم الثاني نفس الطريقة وبدون كلام. اليوم الثالث اليوم الرابع وش سوى؟ ويطير فيني بدل ما يوديني السوق ويوديني إلى بيت واحد من إخواني ويوقف عند الباب. أنا يوم شفت البيت وعرفت إن هذا بيت أخوي انجنيت وصرت أصرخ وأترجاه الله يخليك أنت شجابك هني. قال شوفي إذا ظلين على هالطريقة هذه وما سولفين معاي ولا تكلميني والله لا أفضحك واروح لأخوك وأقول إن بيننا علاقة حب. طبعا أخوها هذا من البلطجية المعروفين القدامى، أصحاب المشاكل أصحاب البلاوي، إذا أختك ذي شلون الأخو؟ صارت تلطم الله يخليك وخلاص وخلاص مشى. قال شوفي أنا عشقت وموت فيك والله، مرة ثانية إذا تحاولين تصدين عني ولا ما تسولفين معاي إلا أرتكب فيك جريمة. يقول حق منه؟ أم أياد هذه أم البلاوي، أم البلاوي هذه نفسها صارت تخاف منه، لكن ما هي فاهم شلون قاعد يعامل زوجته بهالطريقة وشلون هذيك ساكتة وشنو الوضع. قالت له إذن قول لي شنو السالفة، أنت موديني هناك وعند زوجتك وتمسكها وتضربها قدامي ولا أنت خايف؟ شو السالفة فهمني. قال اسمعي السالفة، يوم الأيام هذا قبل 5 سنوات أنا داوم عسكري وأغيب عن البيت يوم يومين ثلاث وأرجع وكذا، وأنا متزوج من رمادة وعندي منها عيال، أكبر عيالي عمره 5 سنوات عندي 3. يوم الأيام وأنا راجع البيت ويستقبلني ولدي الكبير اللي عمره 5 سنوات يسلم علي ومشتاق لي وأنا راد من الدوام وخايب عنهم، لكن على طول برطم كذي، مسحب برطمة شفايفة كذي يعني تعرفون الزعل يعني، أولادنا ما يزعلون. قال لي أنت أمس ما ترد علي. قال له شنو؟ قال له أنت أمس بالليل ليش ما ترد علي؟ ليش لما أكلمك تغطي راسك باللحاف وما ترد علي؟ قال له إيش قاعد تقول أنت؟ قال له أنت أمس نايم عند أمي بالفراش ولما دخلت عليكم غطيت راسك وأناديك ما ترد علي، ليش؟ أنا زعلان منك، وحتى أنت كنت لابس ملابسك العسكرية. قال لي يبا أنت الحين راجع للبيت ولا رايح للدوام؟ الأبو يسمع يسمع يحاول يركز يحاول يفهم، عرف أن الولد يسولف عن رجل كان نايم بفراشه. راح نادى زوجته رمادة وقال له تعال الحقيني غرفة النوم. طبعا رمادة كانت بنت، شايفة عمرها بنت جميلة، الحريم أصلا يتهولون وينعجبون بجمالها، شلون الرجال؟ لذلك كان هو يحبها ويراعيها ويقدرها ويخاف عليها، والبنت كانت مدلعة. ويناديها نعم، قال لها تعالى بكلمك، ترى ماني فاضية بروح أخلص شغل البيت. قال لها لا تعالى بكلمك الموضوع، وتدخل عنده بالغرفة ويسكر الباب. قالها رمادة منو اللي كان نايم بفراشي أمس بالليل؟ قال شنو؟ مش قاعد تقول أنت؟ قال لها أنا سألتك الحين منو اللي كان نايم بفراشي أمس بالليل؟ منو اللي كان موجود هنا؟ قال إيش تقصد؟ قال أنا متأكد أن ولدي قصي شايف رجال نايم بفراشي وكان يعتقد أنه أنا، ولازم تعترفيني، لا تخليني أمد إيدي عليك، وأوعدك والله إذا اعترفتي بدون ما تتعبيني إني راح أتساهل معك، لا راح أطلقك ولا راح أفضح السالفة، راح أحل الموضوع بيننا. تكلمي قالت له أنت مجنون وما تستحي وقليل الأدب، وأنا والله لعلم أهلي عليك وراح أسوي فيك وما أسوي فيك. أو يمسكها، أو ضرب ضرب ضرب، يمسكها ويضربها بالحيط ويشيلها مني ويضربها بالحيط صوب ثاني ويشيلها فوق يضربها في الأرض، وضرب وبهالبسطار مال العسكرية هالجوتي هذا، ورفس فيها رفس فيها رفس وضرب ضرب. جلس طول الليل وهو يضرب فيها، كل ما حس انها ها بتموت يتركها شوي ويرجع يكمل عليها ضرب ضرب. تكلمي والله لا خليك تموتين ضرب، اعترفي وانا راح ارحمك. مو صحيح وحرام عليك وانا والله لا اشتكي عليك. او ضرب ضرب ضرب لين وجه الفجر. خلاص البنت استوت، حست انها خلاص شافت الموت، وهذا مصمم وما بذنه ماي الا يعرف. قالت لي نعم انا اعرف، والجيران اسمه فاضل. فاضل هذاك فاضل هم عسكري ويعرف وقت دوام خليل، فيجي حق رمادة متعرف عليها ولعب عليها والعيال الصغار، لكن ما يشوفونه هو داش ويعتقدون ان هذا ابوهم. الولد ذاك اليوم دخل عندهم في الغرفة تغطى يحسب ان ابوه يبي ينام يعني، والام قامت وطرته. الولد يقول ابي ادخل الحمام، راحت ودت الحمام ورجعت لفراشه. وتعترف رمادة بالقصة، أو ينجن خليل أو يمسكها وتعذيب تعذيب لين استوت لين طلع عليهم الصبح. قال لها أخذي أغراضك وشيل عيالك وبوديك بيت أهلك وشوفي بقول لك شغلة. أنت كلمتي والله لا أقصك بالنص مثل ما أقص السمكة. شلون السمكة شلون يقصونها سمكة؟ أقصك مثل السمكة. طلاق ما في وانت كلمت في هالموضوع راح أقتلك. أبيش تقعدين عند أهلك بس كذي، لا مطلقة ولا معلقة، تفهمين ولا لا؟ قالت لا على أمرك بس فكني من شرك. ويوديها بيت أهلها مع عيالها. قال لها اللي ببطنك هذا ما هو ولدي، هذا ولد فاضل الحقير. بعدها فترة تعرف على منو؟ على أم أياد، ولقى فيها يعني المرأة يعني شلون نشوفهم، رغم أن هذه ما فيها ذرة جمال لكن حس أن هذه الوحيدة اللي ما حد يرغب فيها إلا هو، لأنها جيكرة وقوية وما حد يقدر يقرب منها، وحاس يعني حس انه لقى شيء اللي فقده في زوجته اللي خانته، وان هذه مستحيل تخونه وهذه قويه وما حد يقدر عليها، يعني كذي في باله. رجل ضربت فيوزاته بسبب اللي سوته زوجته، وخصوصا انه ترصد لفاضل لمده سنه كامله الى ان قدر يوم من الايام انه يقتله وهو طالع من الدوام، ولا احد كشف الموضوع وما قال سره الا المنو الام اياد. قال خلصت عليه. طبعا قصه مقتل فاضل الكل يدور، قالوا تعرفون انتم الجماعات الارهابيه اللي دخلت العراق وسوريا وكذا، وكثير من الضحايا ممكن يكون الموضوع كان انتقام لكن تم تلصيق في بعض الجماعات، علشان كل واحد الحين اللي بيصفي او اللي بياخذ ثاره هذه فرصته. دائما اذا انتهى الامن تظهر لك الثارات والانتقامات، لان تصير شويه فوضى امنيه. هذا استغل الموضوع وقتل فاضل، لكن مقهور من زوجته اللي جابت ولد وهي عندها أهلها. أجلست عند أهلها أكثر من 5 سنوات يكلمونه، يا ابن الحلال تعال رجع زوجتك، ما بي. إذا أنت تعال طلق، لا والله ما نمطلق. يقولون لها رمادة خلينا نروح نرفع عليه قضية في المحكمة، وتقول لا أنا مستحيل أروح المحكمة ومستحيل أشتكي. ليش؟ لأن خايفة أن الموضوع يكبر ويقول لهم القصة. القصة شنو؟ ليش؟ ما هم عارفين ليش ما هو راضي يأخذ زوجته، وزوجته تقول ما أدري عنه، ما أدري إيش فيه، يمكن مجنون يمكن. وتمت على هالحال 5 سنوات، لدرجة أن قاموا يجيبون ناس وجاهيات يدخلون عليه ويجيبون له شيوخ عشائر علشان يرجع زوجته. قالوا له ابن حلال زوجتك يا ترجعها يا تطلقها، ما يصير وكذا، والناس يعني محترمين ما يبرحون قضية. هو يدري ليش ما ترفع قضية. المهم يوم جو هالشيخ العشيرة جاهم أحد مرات وضغط عليه وجايب له ناس، قال خليني أفتك من السوالف علشان ما تنفضح السالفة ويرجعها. لكن من رجعها وهو مستعبدها عبادة، يضرب فيها ليل ونهار، يهينها يتعرف على أي بنت يجيبها مني منك، يتعمد يجيبها عندها في البيت، ولما تعرف على أم أياد صار يجيبها عندها ويخليها بحضور أم أياد تقوم تخدمها فقط علشان يذلها. أما ولده، أولده هذاك من ولدته وهو موجود عند خواله، قال هذا ما هو ولدي. وفاضل أبوه مات، يعني الأم بعد ما تقدر تقول لهم، تقول حق أهلها أن هذا ولد فاضل، فقالت خلي عندكم، وهو كاره ولده هذا، كاره، تربى الولد عند خواله، كبر هالولد يوم صار عمره 15 سنة واستمرت علاقته مع أم أياد، كبر وصار يعني ما هو يعني في شدة ياخذ الفجر كذا. واحد من عياله كبر وقام يعطيه سيارة ويقول له تروح تاخذ أم أياد وديه السوق، وحتى عياله مشغلهم وعياله كبروا واشتغلوا ومعمروا السنوات يعني. ولده هذاك اللي نفاه عند خواله قال هذا ما أبيه لا يتعلم ولا يقرأ ولا يكتب ولا يدور له وظيفة محترمة ولا يدخل عسكرية، والله لعذبه لأنه ولد فاضل. هو يقول هذا ما هو ولدي، طبعا الله أعلم إذا هو ولده ولا فعلا ولد فاضل، الله يعلم، لكن كاره الولد، خلاه يشتغل في الإشارات، إشارة المرور أبدا. من ذاك الوقت إلى اليوم وهذا ولده يشتغل في الإشارات، يبيع سجاير يعني، يبيعها مفرق يعني. المهم معكم بالطويلة، واستمرت علاقته مع أم أياد، يحبها حب خيالي، والكل صار ينتبه على هالعلاقة وعلى هالاهتمام، وبدأ الكلام يوصل، وصارت أم أياد هي تقول له خلاص يا خليل العالم كلها تسولف عني، احنا كبرنا. قالها إذن أنا في عندي فكرة، واحدة من بناتك زوجيها لولدي هذا اللي هو ابن الحرام يعني هو يسميه، الله أعلم إذا يمكن ولده، زوجيها لولدي هذا علشان نكون سايب وأن تكون زيارات بيننا. قالت والله فرصة صح، وتقوم وتزوج بنتها لولد خليل، واستمرت العلاقة. تقول طبعا أنا تركت المنطقة، الدكتور اللي تسولف الرواية تقول أنا تركت المنطقة ورحت وصرت أتواصل مع بنت أم أياد اللي متزوجة ولد خليل، تقول لي السوالف يعني شنو صار يعني إذا التقينا يعني. إلى قبل شهرين، قبل شهرين أنا صرت دكتورة طبيبة، ففي أحد الأجنحة ممر ولا هذه المرة اللي أنا أعرفها وين شايفتها، المهم رحت لها ولا هذه أم أياد كبرت وعندها السكر وعندها الضغط وعندها الكلى وعندها ما بلا والدنيا عندها، مسوي عمليات قلب ومسوي ما أدري. وأشوف أنت أم يا أهل أم ياد شون أشتغل وسوالف سوالف، وقمت أسألها عن منو، عن خليل، ولا هذا خليل يجي زورنا في المستشفى. قلت هذا للحين يزورك أم أياد؟ قالت لي بكرة. توفت أم أياد قبل شهرين، وبسبت وفاتها وحزن خليل عليها اللي صار ينام يوميا عند قبرها، صار مثل المجنون يوم ماتت أم أياد، دخل المستشفى أكثر من مرة ومصاب بالغرغرينة وقاصين أصابعه وحالته حاله وبين الحياة والموت الآن بالمستشفى. وولده إلى الآن يبيع في الإشارات، يبيع سجاير، والأم مثل الرجل الآلي، فقط تنفذ الأوامر وساكتة، وكل ما صحى خليل ومرت عليه يقوم يضربها ويكسر رأسها من ذاك الوقت إلى اليوم، بس تنتظر متى يموت علشان تعيش حياتها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.